الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة على العباد، نعم الله كثيرة وكثيرة جدا، منها ما هو ظاهر ومنها ما ليس بظاهر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن من أجل النعم، بل أجل النعم وأعظمها وأكرمها، هي نعمة العبودية. الإنسان أو إحنا دب الآن الإنسان ينظر إلى نعم الله، لكن لا يرى إلا النعم الظاهرة، تبليه المأكل والمشرب والمسكن والزوجة والأولاد، نعم هذه نعم، لكن هناك نعمة أعظم من ذلك، اللي هي نعمة نعمة العبودية. ولذلك لو تفكرنا إلى جانب نشوف، تلقوا أن الله تبارك وتعالى أدبنا وعلمنا أننا تنحمد على نعمة العبودية قبل من نعمة المأكل والمشرب والملبس والتدبير وما إلى ذلك. أليس قد تعبدنا الله تبارك وتعالى بقراءة الفاتحة في اليوم أكثر من 17 مرة؟ فنبتدئ هذه السورة العظيمة اللي هي قلبة القرآن، اللي هي الفاتحة. الله تبارك وتعالى أنزل كتبه واختصرها في القرآن، واختصر القرآن في الفاتحة، واختصر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أعظم السور اللي هي سورة الفاتحة، أول شيء نبتدئ بها الحمد. الحمد علاش؟ لله. الحمد لله أي الحمد للمعبود، بمعنى أن كاين هناك حمد على ماذا؟ على العبودية، قبل أش؟ رب العالمين، لأن الرب من معانيها المنعم. الرب إذا ذكرت هذا الرب تيدخل تحت الإنعام والتدبير والملك والسيادة وما يسخر لك من النعم، لأنه لا يسخرها لك إلا الرب جل وعلا. إذن فلاحظ معي رحمك الله أنك تحمد الله على أول شيء، على نعمة العبودية، أن جعلك وصيرك عبدا من عباده. من هنا ينبغي أن تكون حركاتك وسكناتك كلها أشد وفقا للشرع، ما تحرك شي حركة وما تقول شي كلام إلا إذا نظرت ما الذي تعبدك الله به. ولذلك جاء في الآية أن الله جل جلاله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، أول شيء خصك تعرف، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه مبوبا: باب العلم قبل القول والعمل. يا أيتها الأمة، اسمعي، الإمام البخاري تقول لنا من منطلق هذه الآية لبوب، بوب واحد الباب، وكلها يعني الأبواب اللي ذكرها الإمام البخاري تتضمن الفقه دياله. قال: باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى ما خصك تدير شي فعل وما خصك تقول شي كلام إلا إذا رجعت للشرع. فإذا أردت أن تتعبد الله بأي قول أو بأي فعل فانظر ماذا قال الله، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه مقدمة رئيسة فعض عليها بالنواجذ. إذا أنت خصك تعرف بأنك أنت عبد، بأنك عبد، أنا عبد، إيه عبد، لكن هذه العبودية هي تشريف، هي تشريف لك. بتقول لي العبودية الأصل فيها أنها غير مشرفة، لا، عبوديتك لله جل لله جل وعلا مخالفة للعبودية المعهودة. بحالاش احنا تنعرف بأنه إلى كين السيد وكين العبد، من الذي ينتفع؟ إلى واحد مثلا دير عبد، من الذي ينتفع، العبد ولا السيد؟ السيد هو الذي ينتفع، لكن عبوديتك لله جل جلاله أنت المنتفع بها. فحينما تتعبد الله تبارك وتعالى لتنتفع أولا وآخرا هو أنت. أما الله فهو غني عنك، أما الله فغني عنك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن فحينما تتعبد الله جل جلاله بهذه العبودية تتكون مرحوم وتتكون سعيد في حياتك وتتكون مطمئن. إذن هذه مقدمة مهمة تخصيصا نمشي عليها في حياتك كلها. قد يقول قائل أشنو في هذه المقدمة تقول لنا إحنا دابا الآن؟ هذه المقدمة بتنبني عليها موضوع اللي أنا أش بصدده، وهو موضوع حقيقة رأس السنة الميلادية. كثير من المسلمين الآن إلا من رحم ربك يحتفلون، يحتفلون برأس السنة الميلادية. مزيان، إحنا الآن ما غادي نقولوا لا حرام ولا حلال، إحنا غادي نمشيو غير وحدة وحدة. غادي نتكلموا مع الناس اللي تياش اللي تيحتفلوا بالسنه الميلاديه، وغادي نهضروا معاهم جانب الاخوه وحده وحده. نقول لهؤلاء الذين يحتفلون، ماذا تقصدون بهذا الاحتفال؟ علاش تحتفلوا براس السنه الميلاديه؟ غادي يكون الجواب طبعا احياء لذكرى ميلاد السيد المسيح عليه الصلاه والسلام. اذا احنا تنحتفلوا بالمسيح عيسى عليه الصلاه والسلام، وراه ديننا ما تيمنعش عنا اننا نحبوا سيدنا عيسى ونحترموه ونجلوه. معك؟ اذا فانت بهذا الفعل، هذه دابا تنتكلم مع واحد الطبقه اللي هي تتعرف اش تدير، والا كاين واحد الشريحه من الناس احتفالهم براس السنه الميلاديه ما عنده حتى شي معنى، بل الغرض منه هو اشباع الهوى، اشباع الهوى والرغبه. هاد الناس ما تنهضروش فيهم، تنهضروا مع واحد الشريحه من الناس اللي هما تيعرفوا اش تيديروا. تيقول لك اسيدي حنا من باب التعايش ومن باب ان ديننا ما تيحرمش اننا نحبوا سيدنا عيسى تنحتفلوا بالميلاد تاع سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام، لكم ذلك. لكن لابد خصنا نعرفوا وحداش شي امور اللي هي بتبنيوا عليها هذه النتيجه، لان انتم بنيتوا هذه النتيجه على مقدمه بل مقدمات خاطئه. السؤال الاول، متى ولد عيسى عليه الصلاه والسلام؟ إلى أولئك الذين يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام سؤال، متى ولد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ احنا ماشي تنسولوا المسلمين، لا تنسولوا هما اللي عندهم الحقائق، وحنا عال عليهم دابا درك بينا، حنا يوجهونا يقولوا لنا متى ولد عيسى عليه الصلاة والسلام. تيقولوا بأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولد في 25 من شهر ديسمبر، ها وحدة. وهناك من قال بأنه ولد في غير ذلك، 7 6. طيب هنا يأتي السؤال، فلماذا تحتفلون برأس السنة الميلادية ماشي في هذا النهار، في نهار آخر؟ لماذا؟ اللي هو الواحد من الشهراش الداخل. انت مثلا الان الا بغيت تحتفل بين قوسين بعيد الميلاد تاعك، وان كان هذا الامر لا يجوز، لان ماشي خصك تحتفل، خصك تبكي. هاد الناس مساكين اللي تيحتفلوا الان بالسنه الميلاديه تاعهم، تيقول لك تيحتفلوا تيضحك، لا، راه خصك تعرف بانك راه قريب لين الموت، كل كلما مر يوم إلا ومر بعضك إلى بيتي تحتفل خصك تبكي، لأنه آج أنت الآن في إقبال أو في إدبار عن الدنيا، أنت غادي، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذا أنت من ناحية العقلية أنت غادي وتتشرف وغادي وتزيد في العمر وبتحتفل ما لا يقش. إذا احنا فرضا احنا بنفتحي واحد قوس، أنت الآن ولدت في الخامس من شهر ديسمبر، نقولوا شهر ديسمبر، وهما قال لك لا ما نحتفلوا حتى العشرة، ما غاديش تبوي، لا خص ذاك النهار اللي ولدت فيه هو اللي خصني نحتفل به. إذا فلماذا هؤلاء يحتفلون في فاتح الشهر الذي يلي ديسمبر؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أن مولد عيسى عليه الصلاة والسلام ليس في شهر ديسمبر، هذه حقيقة أخرى. جاوبنا، هل حقيقة أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ديسمبر؟ لا، ولذلك وقع الاتفاق بين الأناجيل وبين القرآن على هذه الحقيقة. سيدنا عيسى ما تولد في شهر ديسمبر، ما تولد في شهر ديسمبر، ولذلك ورد في الإنجيل إنجيل لوقا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما ولد كان الرعاة خارجون باش بالأغنام تاعهم، وهذا معنى أن الزمان زمناش صيف، لكن ديسمبر فين تيكون؟ في زمن الشتاء، بمعنى أن هذه المقدمة خاطئة، أن هذه المقدمة خاطئة، وهذا ما أكده قرآننا وعليه وبه العمدة. قال الحق جل وعلا لما ولدت مريم الصديقة العذراء ولدت عيسى عليه الصلاة والسلام، قال لها الملك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب لا تكون في فصل الشتاء وإنما تكون في فصل الصيف. إذن هنا بيجي واحد السؤال آخر، إذا أنا باش تنحتفل إذا ما كنت تنحتفل بالميلاد تاع عيسى عليه الصلاة والسلام؟ سؤال وجيه، اعلم يا عبد الله أنك تحتفل بالإله الشمسي، تتحتفل باش بالإله الشمس، بمعنى أنك آش تتحتفل باش بالوثنية، ماشي أنا اللي قلت، هذا ما قرره بعض أكابرهم. أرجع مثل مثلا المؤلف أرمسترونغ في كتاب The Truth About Christmas، الحقيقة تعتاش تعت الكريسماس اللي هواش ميلاد يسوع، تيقول بأن هذا الخامس والعشرين اللي تيحتفلوا به كانوا تيحتفلوا به الرومان قبل باش بالإله الشمس، غير من اللي جاء واحد الملك في القرن الرابع اللي هو قسطنطين، حاول يمزج في العوض فاش يتخلى على ذاك الاحتفال، خلاه وعطاه واحد الصبغة اللي هي دينية. إذا تلاحظون رحمكم الله أن هذا الاحتفال من مبدأه، راه مازال ما دخلنا لحكم الدين، احنا تنهضروا دروكي بالعقل، هاد الناس اللي تيحتفلوا واللي غرضهم من الاحتفال هو انهم يحتفلوا بسيدنا ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام، تنقول لهم لا، راه ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ما تولدش فاش في شهر ديسمبر. اذا القضيه عندها علاقه باش، عندها علاقه باش بجذور وثنيه، بجذور وثنيه. طيب أرنا ما حكم الشرع، احنا بننتقل دابا الآن، ما حكم الشرع في الاحتفال بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي أن نعلم عباد الله أن الأعياد كما ذكرها بعضهم وقسمه نوعان، أعياد دينية وأعياد دنيوية. الأعياد الدينية هي اللي بننتكلم عليها. الأعياد الدينية رحمكم الله لها ارتباط وثيق بالمعتقدات، لها تبعوا ما يالله يجزكم بخير، الأعياد الدينية عندها ارتباط وثيق بالمعتقد، بذاك الشيء اللي تعتقد الإنسان، بمعنى أن الأعياد توقيفية، الأعياد الدينية توقيفية، ما يمكنش نديروا شي عيد ديني إلا إذا تعبدنا به الله تبارك وتعالى. المقدمة استصحبوا معي رحمكم الله، المقدمة التي ذكر أنا غير عبد، ما يمكنش نحتفل بشي عيد ديني متقربا به إلى الله جل جلاله إلى ما جابيش النص. أرنا ديننا اش تيقول في الأعياد الدينية؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء للمدينة ويلقى الصحابة يتخذوا واحد ليومين عيدات يلعبوا فيه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اش تديروا؟ قال يا ودي هاد اليومان كنا تلعبوا فيهم نتخذهما دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدى لكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إن الله يا معشر المسلمين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا من قال فيهم ربنا جل جلاله كنتم خير أمة، الأصل فيكم أن تكونوا آج متبوعين لا تابعين، الأصل فينا أن نكون آج، احنا اللي تبعين الناس ماشي احنا اللي متبوعين، خصنا نكون احنا متبوعين عفوا ماشي احنا اللي تابعين، لأن التابع دائما يكون أقل رتبة منها المتبوع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن احنا قال فينا الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة، ومن هذا الخير من هذه الخيرية أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بعيدين عظيمين، عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر. إذن احنا ملي تنتعبد الله تبارك وتعالى وتنضحيو ولا مثلا تنعيشوا هذاك اليوم اللي هو عيد الفطر، راه هذه طاعة وعبادة. طيب هذا الاحتفال كذا راه طاعة وعبادة؟ لا، احنا بنينا بأن واش النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم خيرا منهما. بتقول لي ورا قال انا غير خير، وإذا قلت فلان خير من فلان ماشي أن تنسلبوا الخيرية، لا، هذا من باب قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل يمكن أن نقارن بين أهل الجنة وبين أهل النار؟ لا يمكن. ورغم ذلك الله تبارك وتعالى قال أصحاب الجنة خير مستقرا، خير خير من أجل من أهل النار، وأي خير عند أهل النار؟ فلذلك الأساليب العربية مشكلتنا احنا دابا الآن هو أننا لا نعي ولا نفهم كلام الله ولا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا من تدخل لنا الماء، يجي واحد يقول لك راه قال غير خير. طيب ماشي دائما اسم التفضيل معناه أنه يثبت أو يلزم أن يكون المعنى في الجانبين، أن يكون المعنى في الجانبين، لا، بحال هذه الآية اللي قلنا دابا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. فلذلك عباد الله ينبغي أن نعلم أن الأعياد الدينية راه عندها آش علاقة بالمعتقد. أنا كي قلت لك الآن أنا تنحتفل بالميلاد، لا، أجي نوقف واحد وقفة صغيرة نحل واحد الباب ونشوف الطقوس التي تباشر، الطقوس اللي تنبشرها في هذا اليوم. كاين ما يسمى بابا نويل، وكاين ما يسمى بهذيك شجرة الصنوبر سابان، وكاين طقوس أخرى. نوقفوا حنا مع هذا بابا نويل، هذه الشخصية هذه شكون هي؟ هل عباد الله تساءلتم في يوم من الأيام هذه الشخصية شكون هي؟ ياك حنا دابا الآن تنخرجوا للشوارع وتلقاو الشوارع عامرة بهذا ما يسمى بابا نويل، بهذه الصورة اللي هي مفبركة، هذه الصورة اللي هي مفبركة، شكون هو هذه الشخصية؟ هذه الشخصية هو رمز ورجل من رجالات الدين آنذاك. كان واحد القديس يسمى يعني لعله نيكولاس، وكان هذا الرجل يعني يتحين الفرص وتحاول يعين دوك الفقراء والمحتاجين. فبقت هذه الشخصية، هو كان قديس، كان رجل دين، فلذلك انت ملي تجيب هاد بابا نويل راه عرف بانه اش راه القضيه ماشي واقفه عند لعبه كي تنتصوروها احنا. القضيه عباد الله ماشي واقفه عند لعبه جبتها لولدي وضحكت ونشت. لا، القضيه اخطر من ذلك، القضيه اخطر من ذلك. وهاد الشجره تاع الصنوبر اشنو معناها؟ كذلك لها معاني كلها مرتبطه بالعقيده. ولذلك ينبغي الحذر، ينبغي الحذر تماما، لان الانسان ملي تولي تحتفل بهذه الامور وتتبع فيها الغير من غير هدى يزل ويضل ضلالا مبينا، ويضل ضلالا مبينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حما، النبي صلى الله عليه وسلم حما حمى الدين وحما حوزته، ما خلاش، ما طلقش الحبل على الغريب. الانسان يحتفل بالليبا ويقول ليبا، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده رجل قال لي اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانه، انا نذرت باش نمشي حتى البلاصه الفلانيه وندبح فيها واحد الابل تقربا الى الله. لاحظوا معي تقربا الى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. هو يقول صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك صحيح فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. نوقف واحد لوقفة. قال لي هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لأنك أنت إلا مشيتي ذبحتي تماك كأنك تقرهم. لذلك فاعلم يا عبد الله أنت ملي تتحتفل تمشي تشري الحلوى ولا تجيب هذا بابا نويل ولا تجيب هذيك الشجرة الموبوءة ولا إلى غير ذلك، عرف بأنك تقرهم على باطلهم. لأن احتفالهم بعيسى عليه الصلاة والسلام ماشي كي تظن أنت، راهو احتفال بالإله وأقل رتبة منه بابن الإله. فهل تقرهم على ذلك؟ هل تقرهم على ذلك؟ إذا أنا ملي تنحتفل معكم وتنشرككم معنى أنني أقركم على ذلك. ولذلك يقول العلماء واتفق الأئمة كلهم، الأئمة كلهم اتفقوا على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم من منطلق قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. ولذلك قال مجاهد وعكرمة وابن سيرين المقصود بالزور هنا أعياد المشركين. إذن إياك يا عبد الله كن حذرا، إنسان يحذر، يحذر كل حذر، لأن القضية متعلقة بالدين، متعلقة بعقيدتك. أنت تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وتتحتفل. لا ما غاديش نحتفل مزيان، لكن بقى واحد المشكل صغير، إلا هنأني شي واحد اش نقول ليه؟ ما نهنئوش؟ وهل يجوز لي أن أهنئهم أنا؟ لا، لا يجوز لك، وهذا أيضا حرام بالاتفاق. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في أحكام أهل الذمة، قال لك بأن الإنسان ذاك اللي تيهنهم بناني سنة سعيدة فقد أقرهم على باطلهم، بل هو كمن يقر من يسجد إلى الصنم أو إلى الصليب. تلقى واحد يسجد للصنم ولا الصليب تقول له الله يعطيك الصحة، لأن التهنئة شنا هي؟ هي دعاء مع السرور، يعني أنت موافق حينما تهنئه. فلذلك لا تهنئه وإن هنأك لا ترد عليه حماية لمعتقدك. لكن نفرق واحد تفريق هنا، ملي تنقول ما نهنئهمش هذا راه مجال بوحده، لان التهنئه تيكون فيها موده ومحبه، اما قضيه معاملتهم وتبيع وتشرى معاهم، ولا مثلا الى مثلا كان شي واحد محتاج فيهم تعطيه، ولا الى كان شي واحد مريض تعودوا، ولا الى كان شي واحد مثلا في شي حاله انك تنفس عليه، هذا شيء اخر وهو مطلوب. فالاحسان مطلوب منا لجميع الخلائق، وقولوا للناس حسنا. بعض الناس يقول لك هذا تزمت، هذا كان تشدد. لا، فرق. احنا تنفرق الان، احنا بدنا نحميو عقيدتنا. ولذلك من باب الشيء بالشيء يذكر، انا سائلكم، هل سمعتم في يوم من الايام ان احد النصارى جا ويهنينا بازميتو بالعيد، ولا جاته هو مشى شرى الكبش وبيذبحو من باب المشاركه ومن باب التعايش؟ هل سمعتم ذلك؟ خليك عادي. هل سمعتم ان يهوديا يحتفل ب راس السنه الميلاديه؟ يعني ما سمعتوش يهودي، خلينا احنا غير اللور. هل سمعتم بيهودي يحتفل براس السنه الميلاديه؟ اتحداكم الله ما تلقاه. علاش؟ لان عنده دين عزيز، لان عنده الدين تاعو غالي، وهو مع الاسف على باطل. فكيف نحن؟ لله تبارك وتعالى اكرمنا بالاسلام، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت. عشو بلا داكشي اللي رضى لنا الله تبارك وتعالى. لماذا ورضيت لكم الاسلام دينا؟ علاش ما بينا داكشي اللي الله تبارك وتعالى رضى عنا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا، صلى الله عليه وعلى آله. عباد الله، كأني أتذكر حدثا من الأحداث العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد الحدث عاش النبي صلى الله عليه وسلم هو حدث عظيم كلكم تتعرفوه. الحدث اللي هو الحصار في الشعب، الحصار في الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم ملي تمت الدعوة تاعو غادية مزيانة، الكفار فكروا واحد التفكير اللي هو كي تنقولوا احنا الله المستعان كله شر كله كيد. اش فكروا؟ انهم يعزلوا المسلمين في واحد الشعب، فلا يبايعوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يكلمونهم ولا يعودوا مريضهم. بنود قاسية جدا. قعدوا الصحابة 3 سنين هما في الشعب محصورين، حتى إن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قالك من شدة الجوع أنه خرج واحد النهار يتبول، أعز الله أسمعكم، خرج يتبول فإذا به يلمس شيئا رطبا، قال فازدردته كلو ولم أدري ما هو إلى الآن من شدة الجوع. احنا ملي تنقراو هذا الحصار اللي هو حصار مادي، تنقولوا النبي صلى الله عليه وسلم تحاصر في السنة 7، جات السنة 10 ويتفك الحصار داز. فهل حقيقة الحصار قد فك أو لا زال الحصار يباشر بأساليب مختلفة والمسلمون لا يشعرون؟ إن أعظم حصار هو الحصار الفكري، إن أعظم حصار هو الحصار الفكري. المسلمين الآن دابا آش عندهم مزيانين في العمق تاعهم، ناس طيبين، باو الخير، أمة الخير، ولكن مع الأسف محاصرين فكريا. ولذلك خير دليل على ذلك تلقى واحد الفئة عريضة من الناس تحتفل ولا تعي معنى لهذا الاحتفال، لا تعلم أن دينها قد يسلب تماما من خلال هذا الاحتفال بسبب الحصار الفكري. الناس ما عارفينش راسهم من رجليهم. لذلك الحصار عباد الله متنوع. تجي المجال الشباب تلقاه محاصر، كاين اللي محاصر فينا احنا دابا الان بالمخدرات، كاين اللي محاصر باش بالفساد، كاين اللي محاصر باش بالرؤيه والدخول الى المواقع الاباحيه، كاين اللي محاصر باش بالافكار الدخيله ومنها هذه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كل الحذر من سلوك نهج اليهود والنصارى. ألا تقرأ يا عبد الله أكثر من 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ألم تسأل نفسك ما معنى المغضوب وما معنى الضالين؟ المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. افرغ منه. إذا تطلب الله ينجيك من طريقهم فكيف تسلك طريقهم يا عبد الله؟ كيف تسلك الطريق تاعهم؟ كيف تسلك طريق هؤلاء؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر لتتبعن الكلام مؤكد، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الآن دابا متبعين إما بشكل أو بآخر على ذاك اللي تيدير مثلا ديك الحسانة يضربها هنا ويخليه هنا ولا يدير بحال ذاك الشيء تفروج ولا، ألا يعلم بأنه قد اتبع سنن من كان قبله؟ أي واحد يجيب شي موبقة وشي مهلكة من المهلكة ترى يتبع سنن من كان قبله. اللي تيستعمل الحيال يتبع سنن اليهود، اللي تيستعمل الغش يتبع سنن اليهود، وهكذا. لتتبعن، هذيك اللام تيسميها اللام الموطئة القسم التي تفيد تأكيد المعنى، والله لتتبعن بالتأكيد سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا غادي تتبعوا اش سنن من كان قبلكم، قال لك تايلا دخلوا الغار تاع الضب تبعوهم. وعلاش ضربنا المثال بالغار تاع الضب؟ لانه اشد التواء، كاع داكشي اللي تيديروه هما تنتبعوهم حنا وزياده. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. ولذلك وجب علينا عباد الله خصنا نديروا اش تلقيح، خصنا نلقحوا نفوسنا ونلقحوا وليداتنا باش بالعلم النافع بالرجوع الى القران بالرجوع الى السنه بسؤال اهل العلم. ما يبقى الانسان تيدير هذاك الشيء اللي قال ليه رسول. راه انت ايها المسلم ما كاينش بحالك على وجه الارض، انت خير من يمشي على وجه البسيطه. إذا كان على الكرة الأرضية أجناس، اليهود، النصارى، المجوس، البوذيين، الشيطانيين، قاعد الأجناس اللي هم على وجه الأرض، أنت خيرهم، أنت أفضلهم. إذا ما تحطش مناش من الرتبة تاعك وتكون تابع لك. كنتم خير أمة، خير الناس قرني. هذه الأمة اللي هي أمة سيدنا محمد أمة مرحومة، أمة الخير، أمة البركة. ولكن القضية آش بتي وذاك ما يسمى بنفض الغبار على الأذهان. كثير من الناس مع الأسف مساكين لا يعون مثل هذه الحقائق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رغابين، لك رهابين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.